ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءهم ناس كما تعلق أمر ود من الأمن يتطيطا من جيوش المسلمين لازم أتاكهيد سلسلهم كمسلم سرابيتوش ترون نصر دل يهو نقر سيمة الله أو الخوف ويندبو هذه ماشين فاس يمي خرى نقر بمسلم سرابيت تكستو يمي بار وريس درساتو جدي أذاؤوا بي أي أفشوه ونشروه ياسرات أتالي بتنوتال يغور عجوت عليه يبتنوتا. ولو ردوا اين خبر دي مجلس الى الرسول والى اولي الامر منهم ودا اولي الامروج علماء رأي الله اهل المشهور اهل العلم بستة ودا الله تسوج ودا كما صلاة ودا النسو بمجلس منهم اولي الامر منهم اي من المذيئين كم ياسر اجوت رأي الله ومنهم اي من النبي واولي الامر لمالته لعلمه الذين استنبطونه منهم يعني لعلمه اللي استنبتونه منهم يعني كمذيقوش استنباتني هذا القوت وهم من النبي وأولي الأمر إذا استنتجونه أتاغونا وليتاون رأيونا السراطة كالب السراط على ذات توت بلا فيلو نبر ناقارجين على هذا الرقوم يعني شوكايا ناشو نزي منافق وشلا انجدي يعني بمان نيام قدائي كمتا وده بعد بيت من ملس إلا النبت وما جمرا سووت وزين كفير دسائف إن نقر السراج سعيد بعد نسامسو سعيد ربوت النسو رأياته سعينور من النو لا لله درسة مدرسة عند لله بدا سعيد حتى لو ألف واحد كتابا هي كتاب سامسو سعيد درد وهم هنا عند سونا الزقاة جو نقر النزي سامسو سعيد درد هي نقر السراج وهي بطلعي بزمانات شين مارن يالله هنيتا يتسمى وريس يتسمى الزينة يتسمى باي اوديو ووسائل النقل والإعلام عبر التواصل الاجتماعي سوشال ميديا لاي نيمت هنيتا وجه عندنا غاري كهونو قروا رأي الله علم الله بسطة الله سووجه هين نقر أقربو أو يأيتو كذابو على رد ميسات ربات كهونا مصراكتهم كان لبات يدقفهم كهونا هين سيادركو مدرك اندرين لبتر يا سي ظالم على دي. ولولا فضل الله عليك والله باسم الله باي باي قناه ورحمته قران باسم الله بساتو باي مراچ نور لتو شيطان تكتل نبا منو الناس ما متو ده ود فاحش ود حرام بميطاراچو نغر بقى قراش اسم الله ما قران باي نور نورو سوج بقى طامو لتو شيطان كشيطان انجي مننو يا دار سبب هو انت اسم الله مننو قران نو لولا القران او من في الاقوان لا بعض العلماء قران باي نور نورو اكوان هو كونو هو خلق يغزاو نبر قران بما نورو لو كالله وجه ليلا غير دائم ملك بميل يا وتوسنوا افكار الله يمكن يغزا سبب يقول لا تبعث الشيطان الى تكيتوش قالوا تكيتوش انت نتبالا يا قران سنان ساي متا فطره السليم عقل السليم مسطاتوا سوت الله منور السلام منو كسوچ ليلا ما ملك يلبس عند امر ابن ابسط السلمي كنت في جاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون أصنام فسمعت برجل بمصر يخبر أخبارا فقعدت على راهلة فدخلت عليه وإذا قومه جراء عليه وقلت أما أنت من أنت قال النبي قال وما نبي قال أرسل قال بما أرسل بماذا قال أرسل الله بسنة الأرهام وكسر الأوسان وأن لا يؤبد الله ولا يشرك به وأن يؤبد الله ولا يشرك به شيئا سبحان الله من معك على هذا قال ما يهر وأبدا يعني أبو بكر هلال بن عمرو الى اخر القصه قصه مسائل الهديان نان بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل عدو زي ما تسالوس دروا بفكران الله لقناو من قد املاكتواتشوا انجي ابزاهنو فماتو زقنا زقن ما رفتش على وذي اسمنا ما تسوى سببه باسمنا انا بقرآن ناو على ذا شيطان كتبنا بلا وشيء لازم له اسمنا في دفع كذب مدير بآخر الزمان مسلمون كان ساتوا كافر وشكرات عند فلك على كسيد الله إيش هيدو إيش على خفة الطير وأهل السبع وهم دارون أنا عيش نور وأشوف سفطون لا تعبتون لبرتون دقودناو ليتفاخر بوالا كوتا لي مولانا بازار يتدفدفون ما يتشعم عندك ويتمبوش ايتمبوش عرق يالو يا ما تقولوا باچوال واخر ما يشرع رايا للمزين يعني قال يعني قال على غنم فاذا بلغ ثنيه الوداع خر على وجوههما عند رضوان ثم قال جل وعلا فقاتل في سبيل الله ايها الرسول الكريم تعجل بالله من قد راي في الى كلمه الله لا اله الا الله بلا ان تستعدي يا لا اله الا الله بان تريد لو بلب لا تكلف الا نفسك انه نفس انجي بذي نجر ما تتجدد ستهون هذا مجمر ساج عززاج وحريد المؤمنين قصصاج انساساتشو عمرك اقناچو بمن على القتال بل الى ان دال زي لا وحريد المؤمنين اطلاق ارغوثال عليه نو اي على القتال الذي امر به نبي صلى الله عليه وسلم بل على القتال الى في سوره انتن معلوم انفال من عسى الله الله اقنا يكف لي قليقتا بعث الذين كفروا سوج حيل طور ليقتا الناس من شرع كسمو انت اللي رد الله حقنا ونا يه كهونا عندنا اجر الله ثلاثه الناس يشنفال ثلاثه الناس عشان يه كهونا يتفرع يقبا لكن هذا ما جمع راجدي بجهاد ما ذلك يكبد قدائنا كان في اقار ما هي خذي ما ليكم كتابه قره لكم وعسى انت كسو شيئا وهو خير لكم وعسى الله يكون عسى الذين كفروا والله اشد بأسا الله هيلو يبرتانا واشد تانكيلا ثلاث دمو ما اسمرروا ما استقعتوا በጣም ያበረታ ነው والله اشد باسا كمان منهم من الكفار ما المفضل يتتوال اي من كل احد حذف المفضل عليه للعموم افلا تفضيل كما تا مفضل هنا مبدا تصدقال عند عند يتوال يدار من سيتحسب ان عموم سيتحسب ان يبالا والله اشد باسا من كل قوي من الكفار وغيره والمفضل قال منهم بدوال كبوتاو قال اصلان جن عموم نو وازم المفضل لا يفيد في دينه كما يقال الله اكبر النبي اي من كل كبير واما اذا قلت زيد احسن من امر قال انما ذكرت ايش حسنا وفضله على امر كان ما بيتو بيشان لا يلون على الياز واما زيد افضل متقن كارك عمومنت نوروان ولا اشد باسن واشد تانكيلا ጥቃቱም ያኒ መቃብ ካፊሮች በሙስሊሙ ላይ ከመያደርሱ ጥቃት ይበልጣ በካፊሮች የሚደርሰው ጥቃት ይበልጣል والله اشد باسا من كل قوي واشد تنكيلا من كل منكل تنكيل ማለት القوبه المنكله ወረተኛ ማያዳግም የሆነ ጥቃት ማለት ያስመርዝ ለማለት فجاءنا كان ما بين يديها وما خلفها عند فاخذ اللون خالا نكال الاخره والاولى عند ያ ከሆነ ሊፈሩ ይገባም በርታ እነሱን ቃስቅስ አንተም ቀጥል አያ እነመ الامام جنته يقاتل من ورائي ولذلك ابذانهم زمدا راساቸው ይመሩ ነበር እስከ 20 በላይ በተይነ ሰበት 17 19 ዘመቻ እንደዘመቱ አስቀምጣ ከዛም በላይ ነው ይላል ያሁላ ይዘው ሁነይን ላይ አሉ በድር ላይ አሉ ኡሁድ ላይ አሉ ተቡክ ላይ አሉ ዋና ዋና ያኒ ኸይበር ላይ አሉ ፍራይ ዋና ዋና ዘመቻዎች ላይ ረሱል ነበሩ ማለት ነው نا قتل نفس انجي اتجددن بقتال من ما فلقوا مؤمنون الملك يوارد من بلو الله انسا ولا الله مجمر استاچون عزذاچو كذا بحال مؤمنون اندي ارغواچوال انجي او لا نفس انجي يوارد من مارسو بزي انسا سس يبال يا وين دمو اهل اندناو بيتامون كاديون تواغا اني ارداحالو بلواچو المؤمنون قسقيس لمالته بيتامون كاد تواغا لذي النبي والذي نفسي بيدي لا اخرجنا ولا واحد بيتاين بيوت وطال بلالو بتهون الزمتال فخرج ل 70 راكبا الذي شي بلواچو 70 فرسن يزوط الى بدر الصغرى وطو الى فكفل باس الكفار بالكير به سنسرو كي يقول بالكفر غبا اينيا غزوته حمراء الاسد ايدلا موعدنا بدر العام بدرون بيقولوا عليه هو كان ابو سفيان متمس ادغات سنزو تقات تكسفوا نبر كذا هيدو تملسوا كذا 70 يعني يهود زمتال يتعادوتين عززوا غزوتو حمراء الى اسدنا كذا بوالا تقطعوا نبر موعدنا البدر الصغرى ثانيا وبدر الصغرى كبرى نجمراو له تبادلوا اذا يريد بيتاين دون يوطالوا ፍላስቲክ ሆነ አርገን አይቶ ሲወጡ ማኛው ዳር ምን ቀርበ ጋጣም ይሄዳም ይሄ ምንድነው ውስጥ ተሽዲአ ብቻው ካብቱ ታይ ነው ይረዳለው አትሸነፉ ማለት ብቻዬ ብትወጣለው ሲሉ አርሱ ሲወጡ ማብቻው እንዴት ወጣለ ብሎ ሰባ ተከትሏቸው ፈረስ ላይ ወጡ ወፈረስ ተቀመጡ ሰባ ነው ከዛ እዛ መሸጉ በድረስ ማውቢደ ሱግራ ከዛ ካፊሮች አላህ ሩዑብ ጥሎባቸው ተመለሱ ይላል فألقي في قلوب الذين كفروا الرغبة بما أشركوا بالله ما لم يكن به سلطان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ثم قال ما يشفع شفاعة يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ما يشفع شفاعة ملكا هنا ملجا يملك يكون له نصيب منها كما مالته يا اجر درشا عللت وما يشاء ما تفو هنا ما تفو نجر ملجا ميون دمو يقول له كفل منها يا ما تفو ملجا هنا بس نجر يا وانجل درشا عللت وكان الله الله كما نلتوك على كل شيء مقيتا كقطع ذلك مقيتا مقيت القوت مقعدي كمو مقيت اقعات الرجل اذا اعطى القوتا مقيتا وقيل مقيتا رقيبا وحافظا تقوت اثاري اقاتا يقيتو اقاتا وهو مقيت اي مقتل قوت معرفه وجعل فيها وبار وجعل فيها اقواتها عندها الله كما انتو حيد سقينا ونا الى لذلك انجدي حيد سقي وهم دم قوت مغ مغادي سلاونا ተጠባባቂ ስለሆነ አይናርከ ሸፋ ሁለት አንድ ሸፋአተል ቁርአን እዚህ ላይ ስነ አይደለም ይሄ ሸፋአተል ዱንያን ወሸፋ ሉገተን አዳም ሸፍ ወሉገተን ዲዱል ዊትር ወሸፍ ወልወስ እንደ ሸፋ ሸፋው ሸፋአተን ወምን ሱፋ ወስላን هو التوسط للخير للغير للخير او سؤال الخير للغير ለአንድ ሰው መልካም ነገር አማላጅ ነው ወይም መልካም ነገር ለአንድ ሰው መለመን ይባላል ሸፋ ይባላል ፈከአነ ሻፊአ በመ سؤاله الى سؤال المشفوع له ከዚህ መነሳት ሸፋአ ተብሏል ማለት ነው ሸፋአ በዱንያ ማለት ነው ይቻላል በአግባቡ ማይቻ ሸፋአ ማላ ይቻላል ይቻለው የሆነ ሰው ተሰግሮ መጥቷል ባክ ይሄን ሰው ጠይቅልኝ ይሄን ሰው ባክ እንጂ እንዲገባ ሰው ጠይቅልኝ አማላጅ ሆነኝ ባክ ታጣልቻለ አስታርቀኝ ወይም ደሞ የሆነች መድረሳ ለመግባት ፈልጋለ የሆነ ቢሮ ለመግባት ፈልጋ ከሆነ ነው ምጣካ ትንሽ ቅር ቢሎብኝ ነበር ከሱ ጋር አማልደኝ ከተባለ ይሄ ችግር የለው وفي الصحيح وفي صحيح البخاري من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله اذا اتاه طالب حاجه اقبل على جبل سيف وقال اشفعوا تؤجروا ويبني على لسان النبي ما شاء فيه ما احب ينبر له شفاعه معرفه ايه شكر له بيتኛው በኩል ማለት ሸፋአ ሀፍለዚ ቢሎ ማይሽፋ ሸፋአ ማለት መልካም የሆነች ምልጃ ያማለት አማካን የሆነ ማለት توسل توسط للغير بالخير في امر الدنيا ما لم يكن اسما وان جرت هنا وان دمو اسلاما لمجا لما اسقرات واسطا ميكونبت كون ايتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اسامه اسامه بن زيد اتشفوا في يد من حدود الله يا اسامه ان قريش في سائر حديث عائشه رضي الله عنها قالت ان قريشا اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله قالوا يا مال لا يكلم فيها الا اسامه بن زيد ابن هبه هبه وابن هبه በዚህ ነገር አንዲት ሴት ያነበረች ያው መخزوم የቁረሺ ናት መካንንትና ተው ነገር ሰርቃ ነበር እጃ እንዲቆረ ተወሰነ እስላም እንግዲህ ያው ፍትሃዊ ነው መካንንት ደካም ይባል ነገር ይል እቺ መካንንት እጃ መቆረጥ ማለት በጣም አደጋ አለ አረ በዚህ ነገር ሚልጃ ሚስከሳቸው ሚያደራ ድርሰ እንፈልግ በዚህ ነገር ምንም ደፍሮን ያናገራቸው ማን ኡሳማ ወዳጃቸው ልጅ ነውና ኡሳማ እናገራቸው ተባለ ፈዛ በኡሳማ ሊከሊመ النبي صلى الله عليه وسلم فاتشفوا في هذه الحدود الله يا اسامه ثم قام فاقتطب فقال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها انت اسامه كالله المجاوز مكاكل باندو ايه المجال ما اتكرات المجال التارك تيمات عالد كذا من برا يوتو خطوة خطابو كنانتو رسل يهودا ان نصارا وش الله يتفاتشو مكانتو مسافنتو وغاني عالد وغاني بزو سيسرق اي يتووس نبت مسكينو دكامو سيسرق يجيلي قوتوس نبت فتح بمعطاتاتشونا الله يتفاتشو با الله هنا بين يا محمد لجفات اما ينيري بسرق يجيلي قوتوس نبت اسلام شديد ومعلومنا ان فاطمة لا تسرق نقر دي لغايان فردر دي قاني اي تواسم نبت حقنا هنا وقال صلى الله عليه وسلم من حالت شفاءته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله يا الله من دره وده من قسو كدر رسبه على عنده زنا سرطوال ومسكر وده من قس در سوال وين سرطوال وده من قس در سوال سوك دروال وده من قس وري ودر رسكه هنا كذبه على إسكات الهدود شفاء ما يزع وعما قبل ذلك ايتش على قبل ذلك سوف تعذر قال إن شاء الله وأما وده من قصه قدر رسا آي ترين من هذا شفاعته دون حتى الحزن الله يتقردت فقد دع الله أن تقارن والي ولأن الله الشافع يشفع في الهدود إذا بلغ إلى الإمام من دينة تكسدي سال إذن من قدية وأما توصل لغير مدرسة لقبا خير لي سرا وين لي ستت أو وين ما وين مسجد يا سرا نبر وين مسكين وزيرا دا نبر وين دم وانا من قدية لا يسوج لون سوقا يقبال فمش من نقر وين جد إسكال هنا إسكال حدود الله إسكال إلا بس توسط ما أدركو طروا يهو قد وعد الله من أجل الجزيل فقال عزني القائل ما يشفى شفاة نفسه يكون له نصيب منها أي من أجله وما يشى شفاعة سيد بقول لهم لا مدفوع عندهم مال النو عند سو زنا لي سارا أما راجعونكم سيد يا ترفع قربك الله مساله بس الكم يهون بقت أعوذ بالله لي سار قدام مو يهون أما راجعونكم وين سو لي قلبي أما راجعونكم أعوذ بالله وين سنان يا أفا أما راجعونكم وهكذا معصية شفاعة سيئة يكون له كفل منها أي نصيب من اسمها قال الذي انه تعاون على الاسم وحس عليه لو انت قاعد تقول بذا النصاب تقول ولا تعاون على الاسم والعدوان وكان الله على كل شيء مقيتا شاي يمن الدار كله مقيتا اي مقتدرا شاي مكيتاً مكتل قوس مكيتاً تتبابا تتقرارا دينا قوس نبال معنوي مال السيو مال معنوي وإفادة دران سو إفادة مستد قوس مستد إبالا الموس ما يشفى هذا سيكون له نصيب منها منها أو بسببها فدلوا من معنى لقاء بسببها وقيل من أجر نصيبها من أجرها ثم قال جل وعلا وإذا هيئت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا هيئت بتحية دعي لكم بطول بقاء وسلامة سلم عليكم وهيئت بتحية الإسلام والتعظيم والإكرام دعاء درك الله فحيوا بأحسن منها كذب تشعر إن أنت بمعنى يانس عقل روز أو ردوها أي مثل عالي فحيوا بأحسن منها إذا سلم عليك وكيل لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا قلت السلام عليكم وقل وعليكم السلام وقوله فإذا سلم منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقوله مثلها إذا سلم عليك وقيل لك السلام عليك وقلت وعليكم السلام يردها أينته وأن نزل لكم يتشعلم أسقدمه يتشعلم أسقدمه إشعلم السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معالته أجري بالتال من قولك وعليكم السلام بلا كما قلت ين بالو دي وعليكم السلام بيتاكار كامل شي كسطح وانجل يلبيه ان شاء الله واما وعليكم السلام قالالك وانجل يتونال الا اذا كان مبتدئا يجوز هجره قال هو ده بستقر لعذر شرعي قال هو ده بستقر من النو يعني منع السلام هجر السلام ماله الذا رد السلام واجب ابتداء سنه نو رد واجب نو بل سنة هنو كفردني بس نقر دينو سلام تانوار أولى الناس بالله من بدأه بالسلام وقد أهمل كثير من الناس في زمان هذا ولا سيما من ينتسبون إلى العلم هؤلاء المتعالمون يمنعون السلام يجبون السلام يجفون الناس عن السلام سلامتا باونو گیزے بتچرا سوت یسس و ابخل الناس من بخلا بالسلام كذاوز بتام ستام مالت سلامتا یسس الا ادلكم ايها الناس لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تتعبوا ولا الناس اذا فعلتم تعبوا افس السلام وفي البخاري من حديث عمار ثلاث من جمعونا فقد جمع الايمان فذل السلام للعالم اي لمن علمت ومن لم تعلم ما دام مسلما افس السلام لمن تعلم ومن لا تعلم بل ورد في بعض الاحاديث ان السلام يكون في اخر الزمان للمعرفه وجاء بواب البخاري فقال باب السلام للمعرفه وغير المعرفه ما دام مسلما سلم على امتي برها وفاجرها بل كان بعض السلف عبد الله بن عمر وامثاله يخرج الى السوق فقال بعض التابعين لماذا تخرج الى السوق لانك لا تبي ولا تبي تقوم على بيت ولا تبي على سقات قال نسلم على من وجدنا الله اكبر شي ساجد سرق قال بشيء شي باسر في بازا اسر شيء نعم تركه كثير من الناس هذا الجانب تركه باخر بك سلام ذاك عنده جمعات يسقط ويمر ولا يرد السلام عنده تنسي ما يود رد السلام نفقار يا جو مسر ساتا مالا هنا نقول كثير من الناس يتبشبشون مع الكفار والنصارى والفجار ويتعبثون مع المسلمين كهؤلاء المتعالمة الهدادية والهجاورة كل من قرب إلى السنة ممن لم يوافقهم يغضبون عليه ويؤدسون وجههم عليه فذر من أن يردوا السلام عليه ومن الذين إذا انفردوا سلموا وإذا اجتمعوا منعوا وهذا الذي جربتهم منهم عدة مرات لبت أتوسل السلام عليك لغة وما الدليل على ذلك في سباسبوا ينفقوا هذا أي جهد شوف الجهالة ما دام أنك تهجر الناس تهجروا مع ولو كان مع الناس أو واثق يهني وكان في الإسلام قال سلم كيف نقرفة شال إذا إنجلي سلامة تلك نعمانه الله إذا جلنا سوش ميهيب بل آدم فخلقه بار إذا إلى أولئك نفر من جلوس فسلم عليهم ثم استمع ما يهيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك إذا سلام فإيمان يدعو غير سلام كون ومن لا سلبت إلاله وكذلك إذا بلغ سلام فليقول عليك وعليه السلام بريلا علينا وعليك وعليه السلام ورحمة الله بريلا ولذلك لما أرسل جبريل نبيا إلى عائشة إن جبريل يقولك السلام فقالت وعليه السلام أرى ما لا ترى ما لا أرى وكذلك أمر النبي بتدريج السلام لخديجة فجاء جبريل فقال هذه خديجة أتت بنائه في طعام أو شراب فإذا أتتك فسلم عليها من ربها ومني فلما جاءت النبي فقال إن الله سيقوم بالسلام وجبريل سبحانه هي سلام تقلت إجلك وهذا إجلك تركه الناس يا أخي داري سلام الله أكبر أهملوه يعني إهمالا شديدا أيضا لم يسلموا سيسلمهم رد السلام ما استطيعوا لسلسلة يدبرون دفهم لهم يا أبو بارك ما شاء الله كونا سلام عليكم السلام ما شاء الله إذا عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام أعوذ بالله من هذه الأسئلة الكبيرة أستغفر الله الذي وإذا ويدوا تحيته فيها قلع اللهم القيامة سلام قولا من رب الرحيم ملائكة يسلموا أجوان ليس موسى سلام لكن الله سيمو سلام عيمانة إسلام النانا جنة دار السلام يتهي أوقار الدنيا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا الله أكبر إذا يا أخي حتى كافر يسلم وعليكم إبال وكيلوا عليكم السلام إبال الميلاد يهودان التجمعون تبارينجي كسلموا من إبالوا لا تبدأوا يهود النصارى بالسلام لأنه ليس لنا للسلام قل كسلموا وعليكم إبال وعليكم السلام إبال اختلف العلماء قيل وعليكم السلام إبال لأن الله تعالى قال وإذا هنتم بتهية فأيوا بأحسن منها أو ردوها بالوالد أين توان ويم أين توان ويما تشار من نسب الوالد وهذا يشمل اليهود والنصارى وقد مال إلى ذا شكل سنفيم وابن القيم وكثير من العلماء منهم سفيان الثوري سفيان بن الزهري وغيره ودمار اليدول وذا بعض ما كافر كونا ليس عن السلام وعليكم بالشهيد بالي الذي من جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه عائشة فقالوا السلام عليك فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة أنا في موتنا لعنة يرد بيه على الكون يا عائشة إن الله لا يحب الفحشاء والوالد أما سمعت ما قالوا أكثر ما أما سمعت ما قلت له إني ألقيت عليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا أن يبقى الناس هذا الركود دعا الله فقول على قلنا الناس من هذا الركود مقبول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلا لهم هذا فهيت لك يعتبروا قال بقى عمل أستاذ قال بقى دليل الله سلامة تده لك سلامة تتقى للدين هم يصفر للدين تتقى يفطر الحجر عند النجي زي سويو شكر قال لبته سلامة منفقه تبي تتقى مثلا يفطر بطنه يعني لمساعدة المهجورة لي حجر التعديد كهونا معرفة إذن وإذا ويبت هي دفاعي يا سلامنا أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله بقول لنا تقوط عطارنا ركيب دو تقوط عطارنا وكفاينا حسيب حسبني فأيك أعطاني فكفاني محاسبان هلون من قليل الله برد السلام محاسب عليك وفي دليل على أن من سلم عليه فلم يرد السلام إلا من عذر فإن الله يحاسبه السلام عليكم تابعوه وعليك السلام قال عذرك ليلة وستقر الله محاسب عليك لأن الله ذكر محاسبته في هذه السياق وكان لكل شيء حسيبا على كل شيء ومنه رد السلام يا باكر الزمان سلامتا انجديش يا حديث ايه مطلق نبر حديث قصصوار مبتدئين كافرين انتقوا رد السلام ايواجه فاسك والمسلم والمسلم على قال الهاجة وقصت السنة الكافر والمبتدئ والفاسقة كافر او وعليكم سعيد بالم وعليكم على كتاب كونا وعليكم وعليكم السلام ميلة السنة الله عموم الهزائل والمبتدئ يعني رد السلام ومن السلام حجره تدينه بفترة هنا ومتلئت كان لون فاسك بطعام كهنا لمن يسو انتنو عقوبة من ذنو مزقات والمسلم على قادر حاجة شمت بيت الله يعلق كهنا وليف السلام مالاتو اي وجبت منه رزي برو عند سومتو سلماتو قول الله ينبرنا كذا بوالا كبول بولا فأقوى الجاري فمساء وجه ويدي ثم رد الاسلام أينيكو كاريسا نزقل على غيب أهرام يجب الزيان ميلاوى الذي سأل وكذلك دمو بهم من فلوها بيتي اللون ملالو ميبلام رد يوجب بات شوم ويقال الكافي وعليك وعليك إبال وعليكم السلام إبال وكيل عليكم السلام إبال وقيل لكافر وعليكم وعليك بالشيء إبال نصارى نهودات وعليكم السلام إبال فسلم ومين نقر على الله كريكة فسلام دا قريكة كريكة سلام كمارت قاتل ذنب لكونا يا يهودان نا عن إشارة السلام لامين يا يهودان إجي كان الصاع روكونا فألوا بالمرة النبي صلى الله عليه وسلم على أصبة من النساء في المسجد فألوى بيده في السلام وسلام إجازة ونجي عملاتكم إيه مالك يعني خدم صغار كونا باي السماء متشال على ذا دمس كريل لا يتشال من دين دين أستوى أي سيئة يعني أنزل النبر أنتم صباح النبر بجاهلية الله جل سيئة الإسلام السلام عليكم عليك السلام أي بالم قد موكونا يعني السلام عليكم نو إن جيت الدراجو سلام لما الدراجو يا كافر سلام إنا استني يا كافر وش نوي سنا سلام إنا يا السلام عليكم على ما أنا نكون استوما نايدا يا زمان أنا جينا يقفاز النيلو السلام عليكم كل من آمن بالله يعلم أن السلام عليكم تحية إسلامية بثلاث لا يتسلموا بثلاث يدو إجين زرق قائلة نبي كيف يرد كان النبي يرد عليه إذا سلموا وهو يسلم بساتا حجون جزارة فاي عند قراءة لاي كهونا يمرد السلام يستعي بيسات يمرد عال نقرقين قراءة لاي لنسو مسلمو قراءة لهم إشكال لاي بحي لن يبهون إبادة لاي مملسة عالبا لان قراءة وقته وستعنو إيه مضيقنو يمدس ما رضو أكرمنو وقد بعض لما رد السلام يوجب القرآن لاي كان القرآن لاي بدو عامل ست بلو يالنسو مسلمو كرها يهونال جن كسلموا عجو رد السلام يجب باشا راجهو كو كذلك دمو مسيسي قبا مسلمو هي سنة إذا لك إمامو مدرك لك والطال وقيل سراو سو دمو سي قبا سمر ما يذلب كقبا بوالا دي سلم إشلال أذكار الدخول للمسجد كان بوالا ولكن كسلم رد السلام يجب آلنا نعم نعم اوكو قول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا انت عند ابو فرنكاتو ميلا لا اعوذ بالله هذا قول الجهاد ورحمه الله مغفرة ورضوان وفرنكاتو بابا كله سبع دم جزاء كفر يا جاي جرايب جاي بعد ثمان سيدات اعوذ بالله ما يقول ثم قال جل وعلا ايبال السلام ايبال وكال لا زولوا الناس كافر ما عندنا السلام كسلمنا وعليكم السلام ايبال ويتو عليك ايبال من لو خلاف كسلمنا انجي ان يا ما السلام عليكم مالت لا يجوز مطلقا للكفار السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام السلام حجر سلام سلام الله وينه ايه تقري له دعاء قايد له سلام انما هو استخبار له دهنا انا وينه سلام انا ده سلام عربي انا ده انا نفسه له معنى واذا لكيكم تقول الى يقول هو اي اي انت وين يا الله يا اين المسلمون أصلاً ياو ما نعرفه للناس بزبط كذا إذا لم نعرف جيران الناس كارلا جاو وربتنا كارلا جاو وربتنا بيجين الإمارات هي إمارات دمو ناس آن ناس مسافر إمارات إقباله ياو الرسالة وعليكم بلوا جاو بلوا نبر ثم قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الإيمان إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله كرسول بكربك من اللقطة يليل له ننو ليجمع أنكم يسبسبات والله يسبسبات شهاد الله لا إله إلا هو ليجمع أنكم وإن ليجمع أنكم لا ملك سمنا بويتنا كساك ونمتو كده سقيل أننا بلا ملك سم وإن الله لا إله إلا هو ليجمع أنه خبر ثاني بيهون إيه بزوم برو انت برتو بايهون ليجمع أنكم إلى يوم القيامة اسك يوم القيامة سبسبات شهاد إلى معنى فينا بيوم القيامة سبسبات شهاد يوم مجموع له الناس وذا يوم مشهور لا ريب فيه يلي اللي بترتر بمقنيته لا شك في وقوعه ولا ريب في حصوله يقول تادا إينو إن قتاب قزوت ومن أصدق من الله حديثا قال لبلتا قالوا أنتين يهون مانات على البيض الثاني أي لا أحد أصدق حديثه أي لا أحد حديثه أصدق من الله قالت قال بلد أنتين يهون مانات إذن في الأرضي أو الله قال قبطه يوم الكيامة ما تأمس في الوالدنا قالت حقنا ونو ومن أصدق من الله حديثا ونزل لما فر 300 بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين يوم أهد لما وقعت الحزيمة في المسلمين فمسلموش كبار أدقى سكة صدقزة صوص ما توسوش الإيزو كما علقت وقعت الأهد وهم كميدان الكتاب ششتو ودى مدينة قبة إلى صوص ما توسوش الإيزو محمد يدع رأيه ورأيه ويأخذ برأي السبيان إن رأينا يراسل رئيسي تو يتان رئيزو ويأسر سنال بلو سرس ما توسوش كشيهو سراويت إيزو ولا مدينة شش ما عبد الله الزبايد مستروا رئيس المنافقين الخزرج بيار في جيه سهباوش ثلاثة تكافر هيدا النبوة قاتشوان آية النبوة قاتشو فنزلت فما لكم منه في المنافقين فئتين فما لكم في المنافقين بمنافقوش مكنيات فئتين تفترقون فئتين فئتين مفعول مطلق من غير لفظ فئتين كما قال سيبويه فما لكم في المنافقين فئتين تفترقون فرقة ولد أنجا ولد بكون لم تكافل على الله والله كسبهم بما كسب بس الروزة كسبات بأنجلات شو بنشك الناس يتنصى الله ودهالا أرقوات شوال لنا من ذنو إركات أركس يركس إركاتا ردهم فباطلهم اللي سوات شوال وين دمو كان ابر كطور ميدا ودا زين دي شاشو ارغواچوا ودا باطل ودا كفر ملسواچوا اركتو كلما اركسو لمن دي تونا الله تواچو سراچون قاتيل يميلو ايات ورد ايدا يا بغتي تا منافقوش التواغواچو بدا وا باور بيقامت الحجج والبراهين والانسان والبيان نجي بسنانا بسيوف التواغواچو بداچ استغار نبرنا فئتي والله واركسهم بما كسبوا بسروت بوانجلات وتنصى الله وده كفر من لسات توستهول لأمن تكفافلوا ما استفهموا إنكارين من أدريدون أن تهدوا من أدل الله الله يتأممون بالتعقن بالتمروا تفلق الله تشهنا أي تشالب الله يتأممون يدري فما له من هذا منا وما يدري الله النوبة أزل يتأممه فلان تجد له سبيل أيها الرسول يا هداية من قد فلت ما تتعلم فلان تجد أي سبيل هداية لمسأت من أتاقن يلت منا فواتوا يا سراء سونا قن يالو بل نسو مكنا سراء التفتو إذا تتقاتلوا إلى الله سبحانه وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين بمن تنسب فئتين وسرتم فئتين او تفرقتم فرقتين دمارت فما لكم مبتدا وخبر في المنافقين فرقتين تفترقون فرقتين في المنافقين فما لكم تفترقون فرقتين في المنافقين فلكم بما بعده ثم قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ودوا تمنوا وددوا لو تكفرون ان تكفروا كما كفروا الناس ان كفروا ان تكفروا فلقوا تمنوا منافقون يهودا كفار كل كافر يسون الناس ان تتكتلوا ويودوا ونعم عند كفر فتكون أكل عند التون والدال حين من يوسف ولا يزال حتى يردوك عن دينكم وودوا لو تكفروا هي قرآن بصفتنا عن الله جل وعلا ود كثيرا إذا يردون من بني من كفارا حسدا ولن ترضى عنك ولن تتبع ملتهم ايه انجدي او هنا هلو ما يمانو تكتاي يعني ما تكفرناه ليلة هلو بتكتره كلهم دمو بإسلام بدي زمس من دمنا يستنى وعلا يا إسلام إنك تسو إنك دار عندما يد سلاوك أنه سلع منه سنان إنك أقر قرس الشيء ولن إيه أفدك إيه عم دبهون نبلو إمن يال فتكونونا ننت النصوى عن بكفر أعوذ بالله أبرا جان انجد قبل هذا فلا تتخذوا منهم كالنزي أكالوا كمنافقان اتياز وأولياء رداتوا اتشمنا يقربوا داجوا شارقات اتياز حتى يهاجروا اسكي سددوا في سبيل الله فالله من قد لاي هجرة اسكم يادربوا سكذنيا هجرة إما تمترقا قد هناك إيه من ذنو إيمان إيفا بيادربوا ملاي إيمانا تشاو يفا بيادركم كوستا تشاي دلنا تفك لنيا يا إيمان ما قلت يا من دلنا هجرانا ونا إذا فوت أنتم كمرات شو أمنوا أدلونا نتراجي في سبيل الله كليلا هذا لما توسنا إذا مدينة ما إذا أولا بروريس سددالو بيبار كليلا هذا لما تعلنا كمدينة بغدعوا مصمرا نبرو يا والله ما جيت مرض والنفاق لا تعلمون علمهم فنأتي مرتين دالا وممن حولكم من الأعراب منافقون إن دالوا ما لكم كما كفتكم فتركوا يا أولياء التوجه السبيل فإن تولوا انبيكال فخذوهم بياذوا أمركوات وابتلوهم قدلوات حيث وجدتم هيت بالتاقنواتشو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا كان السوء بيلك فتاتيجو وجاجا القاتشو أكتيازو فإن تولوا فاللبن نقر قتلوا إيمان الهفاء أدرقوا كذا هدراشان لكم بلوالو فخذوهم بالأسري ممر كازواج وابسلون كده لا يسجد باقي شبات شبوتا ولا تخذوا من وليا ودا جارك متنزد كالنسو آندنا من ذات تيزو كتاب المؤمن وشنا منه من المنافقين ولا نصيرا غدا دارقات السن ليلة ترات الشاتشون لمرداف لمواقات بس مردات جارقات شاتيازو فلا إلا الذين يصلون إلى كوني إن ذي مستثنى من كوني وقتلوه كميله يصلون من تقلاك وذهب وذهب بينكم بنان دو بينهم بنان سمك ميساب أهد يا الله أمان يا الله بنان دينا بنان سمك أكد أمان يا الله أهد مالنا قال مالنا لا يتقدلوا يا الله هو نسوي جند ميت نبوس سيكر إنه أتقدلوا أجل شوف أو النذاك آفية هذا اللاتهم كافروس نبوه وهذا دليل على رفع منزلة الإيمان إلى الله ما أرسل إيمان درجة الله كفر ما درجوه ملكتنا لكن أنتم مؤمنون أمانا يسدد كافر ديون أسوغا من أبو كوانا تنكواته لمن؟ للنزي تكرمه فإذا التجأوا إلى كفار لهم أمان وأهد مع المسلمين فلا تقتلوهم ما لكم لا لأنهم مسلمون ولا لأن الذين التجأوا إليهم مسلمون بل بكرامة الإيمان أهل الإيمان أمان يسلطون أكار ودرسوا كثب أقوى تنكوى الله أكبر النسو إيه كما آمنا كما آد النبي هلال ويمر الأسلمي عند الزادر قول الله نبر ودرسوا نبر صوت هلال أو جاءوك ويم أو الذين جاءوا أو إلا الذي جاءوا يمتوا عشو سيكار حسرت صدورهم أي ذاك أكرر على تشو صدور لباتو كرر على تشو أبا من أي تلوك النانتين حزب التاتوكا مواقات النانتين كرر على تشو دفي على تشو أكالو الشيكا والنزين أتنك واجبا من أوقوات شوان من الكذي نور إشلا وإذا الله نقروا أشوان يهون إشلا أو جاؤوكم أو إلا الذين جاؤوك ومتواتو الشيكا والنزين أتكدل حسرت قد حسرت جملة عالية بهذه التحقيقية حسر أي ذاك صدوره أن يقاتلوكم عن أن يقاتلوكم كيف يتسوك أن أنت مواقع فقال يخبطاته كرر على الشو يقولوا سيكر النزين أتقدلوا على الشو تقدعوا فارتعوا من دي لما تتوت مالن دستنى يالهو أن أنت لما تقاتل لم تشري صدوره بل ذاك حسرت أي ذاك ومن الحساب إبر مفترضت أنا مفترض الحساب أثرت حسيرة ذاك صدور أي قلوبه أن يقاتلوا كيف يقاتلون كما واقع أن يقاتلوا قومه وهم يزبوا تاتوا كأن أنت كما واقع كبداتش إن أنت كيف يزبوا تاتوا هنا مواقع كبداتش كأن أنت قال هنا يزبوا تاتوا مواقع كبداتش أنك وقالوا اشتكروا إن أنت تنكواتش يا سلام أن يقاتلوا قومه معكم أن يقاتلونكم مع قومهم نزل سيكروا أي ممسكين عن قتالكم وقتال إن أنت نفسنا من نواجهن بلو قال السنة من ترغب له يقوى وتسيكه إن الزين أتنكو إذا فلا تأذن إليه بالأكد وممارك بالدياء قل إيه تنستقوال وهذا وما بعد من سوكم تنستقوال بالأبيات السيف قاتل الذي لا يؤمن بلا ولا بلا بالآخر بقى من ننسى مقادة كرب على أتشو ننسى مقادة كرب على أتشو إيه مجمع قبل الكتاب قبل النسك وما سوكنا من ذلك من يوم أين كافر ووقاف في سبيل الله يقاتل ولا سبيل الله يدل مسلم يمني واقوا تواقوا إنجي هل تواقوا تواقوا يا النبى كذاب ليلا كافر أتين كمار النبى إيه بعد تنسخوال إيه تنسخوال يان تنسخوال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم الله بيشا نورو እናንተን መጋደላቸውና በእናንተ ላይ መሾሙን ቢሻ ኖሮ ለሰለጠሁም አለይኩም በእናንተ ላይ አላህ ይሾማቸው ነበር ኃይላችን አጠናክረውና እናንተ ይዋጓቸው ነበር ፈለቃተ ይዋጓቸው ነበር ነገር ግን አላህ ልባት አላጠናከረው እናንተ እንዲፈራ አደረገ በሪባስራ ለቆባቸው አልተዋጓቸው ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم يعني يقوي قلوبكم وينزعوا الخوف من قلوبهم عنكم انهم كما قال لباتشاو خليبات انهم تفراد الله ودك عرقنا يواقواتشو نفتر نقال بي انهم مواقع استلالي شاء التواقواتشوهم نا لباتشاو لفراد لك الصبت تادية فإن اتذلوكم كتقللوك انهم فلن يقاتلوكم تقلل تواقواتشو وألقوا إليكم السلام سلامتان ودنان تيستلال لكم سلام سلحنا وإبراد السلامنا السلح سلم اسلمنا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وإن جنوا للسلم سلم سلم إسلام وادمة سلم سلم وإن جنوا للسلم للسلم فجنهنا السلح والمهادنة والمصالحة فإن اتذلوكم فلم يقاتلوكم إنه كنا أنت تقللوا ألتواقواتهم وألقوا إليكم السلام سير مسلهم يعني أمانا ونيته ودنا أنت أستلالفوا طيقوا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بأن السورة يجدية يا ممارك مارس منهم على درق الله تشيهون يا الله سبحانه وتعالى سلاما رسولنا يقبلكم قال توقعوا كتقللوا اكن قوا شويه انذي مالت ايه خاص ناتشو كمدينه كذاطروا يمسون عاريبو منافقو عاريب المدينه ناتشو قال هلو ايدلم بكفيرو مالك انا ذا هلو ثم قال لا ستجدون اخرين ستجدون ساتاقن وكروا آخرين ليلة يريدون أن يأمنوكم إن أنتين ستتنيا لألرب لأزنابهم يكجيبوا ويأمنوكم حزبوا التاتشو إيه نظرت في أعاريبة من أهل المدينة في بني أسد وقت أفان وزيبيان بني أسد وقت أفان زيبيان من فاروس إن الزينة تشو كمدينة بغطروا نقبروا ماتوا أمنا إبراو ماتوا ولا مسلمون سيمك امنا على بس المسلم مسال ولا يوتاتوا سيهد دمو انيا كنانتين بلبلال ما مندنو ساتجدون اخر تابين الله ساتغلكروا اي الرسول واصحابك اخر الى منافق يريد ان يفلق ان يامنوكم ان انت اتتنيا لا يدرك ويامنوا قومهم يوتاتوا منو ان انت كجو امنا شي من امين دو سنا سيا اذا جاء في مجلس المجلس دمو مندنو وكافر بلبلال يكفر اذا ناسيا ለምን ቢታል ወይወደ ፈጣሪ ፈጣሪ አይደለም እናንተ ጋር ነው ካዘም ለቆ ተደርሰቷቸው አይደለም በሁለቱም መካከል ፈጣሪ ለማስከበር ሲሉ ወለዚህ ዲማት አመላሉ ለሽና ሳይ ዘርዴው ከናንተ ጋር ኮፍራ ነብረላል ለዚህ አባኒ አሰሊና ፈጣፋን ይባሩ ቃራ ኢና ቸሚን ቃባ ቢላታን ሚን ቃባ ኢዲል አረፍ ወየመኑ ቀውሙ ኩልማ ሩቱ ለጅነዲ ኦርኪቱ ፊያ ሲግራቸው ደሙ ودفتنا بتملس القطر هلا ودشرك بتتقرن القطر ردوا يتملس يلفتنا الشرك ولفتنا سيدنا الرئيدا ردوا إلى الفتنة أي دقوا إلى الشرك بتتقرن القطر النزي أركزوا في ملسا لذلك ربا سيد كمال عند قال وقعوا أشد وقوين بكفر النزم يقولوا أين توس تعتني الله فإلى بأثن النزي أين توس كنانت قال تقللوا ويلقوا إليكم السلامة سلامة وإذا لم يلقوا إليكم السلامة وإن أنت سكت فلو كان يقاتل الناس اين توج ويقف ايديه ولم يقف ايدي اجتاتو كان سبستو كان تقللو كان نانتي كتواقواتو فلو كان تقف ويم نانتي كتواقو ويم كان نانتي كان تقللو فخذوه ياتواتو مالكواتو وقفوه يدلواتو حيث اقل يهيد متاقلواتو وولائكم الناس اين توج جعلنا لكم ادردنا الناسوات عليم من نفسه سلطانا مجمسة هورا يبديانا يوم عارك باب سريع هذا والله أعلم وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وسلم.